إن الله لا ينظر إليهم يعني إلى أصحاب البدع. هذا على خطورة البدع والعياذ بالله. قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب البدع، فإنه يجلس مع أهل السنة فيسمع السنة، ويجلس مع أهل البدع فيسمع البدع. فهنا إما أن تسمع بدعة وإما أن تسمع سنة، لكن شوية هنا وشوية هنا لا يسمع، لا يسمع. قال محمد بن من أفضل سمع إلى صاحب البدعة المبدعة فيه العصمة وهو بلا يجوز. وقال الفضيل بن عياض هذا فيه تحذير من أهل البدع، لأنه ربما يعجب الإنسان بالآراء فيطير أيضا له الرأي ويصبح يقول وأنا رأيي كذا. وقبل هذا، قبل أن يجلس هؤلاء، لم يكن يتجرع على أن يقول رأيي كذا. ماشي، هذا هو الحديث وتلك هي الآية، ولكن أنا أرى كذا. ماشي حال أنت ترى مع الآية والحديث لا. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أغلبت خيار الناس كلهم أصحاب سنتكم. أغلبت خيار الناس كلهم كلهم أصحاب السنة ينهون عن أصحاب البدع وصاحب السنة والمصلى على عمله، فإني أرجو له وصاحب البدع لا يرفع الله له عملا وإن كفر. نعم. وقال هذا قول الفضيل بن عياض: العالم الثالث العبودية والتمسك والزهد لا تمنعه من محاربة أهل الأهواء. بعض الناس يقول له: ما أقصد الكلام ده، يوجع لأن قلبك مريض، لأن قلبك فيه وجع، ولو كان قلبك صحيحا قويا لحاربت البدع او اهل البدع. انما الوجع والمرض في القلب ياتي اذا تركت محاربه اهل الاهواء، وهذا ورع بارد وزهد في الحق، كما يلبس الحق. اذا لم تحارب البدع واهل البدع، من تحارب؟ تحارب اخوانك من المسلمين. وبعضهم ربما لا يحارب اهل البدع، واذا وقع احد من إخواننا السنة في خطأ في عرض الحق يحاربه محاربة شديدة. أنا رجل مريض، وإن تظاهر بحب أهل السنة فهو كاذب كاذب، ولو أحبه لالتمس له المعذرة في عرض الحق كما يلتمس نفسه المعذرة في عدم متابعة البدعة وأهل البدعة. وقال عبد الله بن عبد الرحيم: قال عبد الله بن عمر الثقفي عالم الحرم صاحب المبارك رحمه الله تعالى، قال عبد الله بن عمر الثقفي عالم حرم صاحب ابن المبارك: اكلت عند صاحب بدعه اكلته، فبلغ ابن المبارك فقال: لا اكلمك 30 يوما. وقال ابن المبارك: لا يكلم احد منا ابدا، هو 30 يوما. نعم. وقال اسماعيل الصوفي: قال لي ابن المبارك، نعم على منصور المعتمد، وقال اسماعيل، قال اسماعيل الصوفي: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعتك، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم، قوله يكون مجلسك مع المساكين هذا خبر بمعنى الامر. والمعنى يكون مجلسك مع المساكين يعني من اهل السنه. سبحان الله. الشيخ الباز رحمه الله لما قال له بعض الامراء، قال له بعض الامراء يعني بعد عفوا بعض طلاب، فالشيخ رحمه الله يضع مجلسا لطلاب العلم بعد صلاه الجمعه، كان يقرأ فيه تفسير كثير رحمه الله، ويذبح الذبائح 7 8 10، ويأتي الطلاب يأكلون، الفقراء من إفريقيا وغيرها يأكلون ويتعلمون. طبعا 100 100 رحمه الله. فالحافظ قال له بعض الناس، وكان يأتي بعض الأمراء هذا المجلس فيجلس في نفسه المجلس فلا بعرف لا ولايات ما في لو جعلت مجلسا خاصا بالامراء اكيد الناس الكبار كبار العالم كبار الدنيا فقال هذا مجلسنا ومن اراد ان يجلس معنا فليجلس قال الله تعالى ولا تطرد الذين ياتون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وان كان ما مانع من هذا مثل هذا الامر ولكن اراد الشيخ رحمه الله الا يقدم على طلاب العلم احدا رحمه الله رحمه انا رايت بنفس العسكري رغم انه حيث تملا صدر من طالعه فوق كعبيه والسلاح في جيبه فرنجة في جيبه يمشي بدور الشنزات وبعد الزاد يقول وخر وخر خلي الصدر حال اذا حصل فالمجلس الذي يعلق فيه القلب بمجالسة طلاب العلم يدل صاحبه على صحة قلبه وسلامه. إذا جلس الإنسان مجلسا مع طلاب العلم أحس بالغربة فليراجع قلبه. فليراجع قلبه فإنه مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله. ولذلك هم لا يجالسون طلاب العلم. وإذا تكلموا تكلموا من بعيد. إذا قيل لهم تعالوا ناقشوا قال لا احنا لم نعرف. فبس لا تناقش البنات اللي تكلم والا ناقش ثم حذر الناس من خطر بعد ان تناقش لكن لا تناقش وتحذر الناس تعالى ناقش تعرف هذا تنافى مع الوجود فضلا عن الجهاد. وقال الخبيث اياك ان تجلس مع صاحب البدعه فاني اخشى عليك نصر الله. وقال منصور بن معتمد هذه مقاله للخبيث ايضا تبين ان المقتول هو أشد الغضب. هذا في وصف الله عز وجل بذلك. وعلى المعتقد أهل السنة أن الله يغضب، الله يفرح، والله يضحك، هي من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. ومما يغضب الله عز وجل أشد الغضب مجالس أهل الأهواء والبدع. لأنك تنصر البدع التي معه. من يكفر المسلمين، يكفر الناس، مجالسه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال منصور بن المعتمر بعث الله ادم عليه السلام بالشريعه فكان الناس على شريعه ادم حتى ظهرت الزندقه فذهبت شريعه ادم ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعه فكان الناس على شريعه نوح فما اذهبها الا الزندقه ثم بعث الله ابراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعه ابراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقه فذهبت شريعه ابراهيم عليه السلام ثم بعث الله موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شرعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا الزندقة. ما على هذا الاثر منضبطا هكذا كيف لا يطاف عن الناس بهذا الدين الا من جهه طيب غيره ها قال شيخنا هذا فيه نظر لأن شريعة آدم كانت على التوحيد ولم يحصل كفر ولا شك إلا بعد قال عليه السلام كان بين آدم ونوح 10 قرون يعني 1000 سنة كلهم على التوحيد وأول ما ظهر الشرك متى؟ في قول نوح وأما قبل نوح فكان الناس على التوحيد بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وكان السبب في هذا الشرك الغلو في الصالحين لكن أنا من فلان أخطأ للحق لنا الناس عن الغلو ولكن لا نسب ولا نسمح نحن بريئون بريئون ولو فعل ذلك بعض الطلاب فنحن بريئون من كذلك ونبرئ السنة منه وهم الحمد لله ليسوا كذلك هذا الأثر فيه نظر لأنه يخالف قول الرسول كان بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد، ولم يقع شيء مثل الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين خطأ، والغلو في أهل العلم خطأ. لا تغالي ولكن التزم السنة. نحن لا نعطي علماء العصمة والعصمة، ولكن إذا أخطأوا فإننا نلتمس لهم المعاذرة. تمام. الزندقة كما سبق. لا، المقصود بالزندقة كما سبق، ولكن البدعة قد تؤدي للزندقة والعياذ بالله. قد تؤدي إلى ذلك والعياذ بالله. لأن من البدع مثلا إنكار السنة، ولا شك أن هذا زندقة والعياذ بالله. تمام. فلما آتاهما صالحا، الخطاب هنا لمن؟ ظاهر الخطاب أنه لمن؟ لآدم ونوح، لآدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هل وقع آدم وحواء في الشرك؟ لم يعرف، لا أقل صحيح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. صح محمد بن وهاب لأنه جلس في أكبر صحيح حديث ابن عباس قال أن آدم عليه السلام كان يأتيه الولد فيموت، فأوحى الشيطان إليه أن سميه عبد الحارث، يعني عبد الشيطان، ففعل ولم يموت. هذا مما ينكر ظاهر الآية، لأن السياق كلام في من؟ آدم وحواء. فلما آتاهما مثال، فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. هل وقع آدم وحواء الشرك؟ مع أن السلف مجمعون على عدم وقوع الشرك من الأنبياء. ماشي. وهذا يسمى من أساليب أحسن اللفظ والنشر، وهذا معروف في اللغة. يكون السياق في أوله في ظاهره أول آية تقول لا قبل ذلك، وجعل منها زوجها، فلما تغشاها قال سبحانه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلت ظاهر السياق أنها في من؟ في آدم وحواء. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا تعالى الله عما يشركون، يعني ذنب، ولم يقل عن شريك جعل له شركاء فتعالى الله عما يشرك. هذا من اساليب النفس، هذا الاسلوب معروف في اللغه العربيه. فاول ايه وان كانت في ادم وحواء الا ان اخرها في ذنب. عما يشركان أو يشركان. فالآية الصحيح والصواب أنها ولا شك أنها هذا الشرك لم يقع لا من آدم ولا من حواء. إنما الشرك وقع أول من وقع في قوم نوح عليه السلام كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في باب في كتاب التفسير في باب تفسير سورة نوح أن تفسيرها لله تعالى وقال لا تدعون آلهتكم ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. قال ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينسلوا في مجلس زمن أنصارا ففعل ولم تقبل. ثم لما تمسك العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم وفضلا عن كون قصة ابن عباس من أخبار بني إسرائيل. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى عن بني إسرائيل وهذه القصة لا من جهة السند لا وإن أوردها الشيخ مجلوها قد علق عليه شيخنا بأنها لا. قال محمد بن علي لا تطيع رؤساء الدنيا تعود لك الدين نعم. قال محمد بن علي لا تطيع رؤساء الدنيا تعود لك الدين من شروطه. محمد بن علي هو ابن حنفية كما قال لا تطيع أصحاب الدنيا سواء كانوا أصحاب يعني الرئاسة من أهل الأهواء أو كانوا أصحاب الأهواء من أهل البدع. نعم. قال الشعبي إذ أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدعوا لهم أخرج الله من قلوبهم إيمانا وأسكنها الرعب. نعم. فالواجب إذا أمر السلطان بمعصية الله عز وجل لا سمع له ولا طاعة. ولكن إذا لم يصل أمره إلى الكفر فلا يجب الخروج عليه. نعم. انتهى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا